مش شايف مش قادر اقوم. ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم. صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم. حياة كلها زل آه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي. شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام. ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع. راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين. لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 18 gennaio, Gaza, Palestina. Forti incursioni e massacri continui. Ogni giorno cadono centinaia di vittime, oltre a migliaia di feriti. Quello che sconvolge tutti noi è vedere come il mondo possa restare in silenzio davanti a ciò che sta accadendo qui. Dove sono gli arabi? Dove sono i governanti, i presidenti? Dove sono le istituzioni e il diritto internazionale? Dov'è il mondo intero di fronte a quello che sta succedendo a Gaza? Il nostro shock verso il mondo è enorme. Continuiamo a sperare che tutto questo finisca presto, ma quello che ascoltiamo ogni giorno al telegiornale ci frustra e ci rattrista profondamente. Non ci sono prese di posizione forti né azioni collettive reali per fermare questa brutale aggressione contro il popolo di Gaza. Ormai anche il sud è diventato come Gaza. L'artiglieria e i bombardamenti non si fermano mai. La distruzione di case, ospedali e infrastrutture è immensa. L'intenzione dell'occupazione è chiara: impedire che la vita continui qui e costringerci a rinunciare alla nostra terra. A incoraggiare tutto questo, purtroppo, è il silenzio del mondo, fatto solo di condanne a parole vuote che non cambiano nulla. Dicono di essere contrari al nostro sfollamento, ma non hanno fatto nulla per dimostrarlo. Anzi, sono state prese decisioni opposte. Contro la Russia, per fermare la guerra in Ucraina, sono state adottate misure concrete. E qui? Cosa hanno fatto questi tribunali e queste istituzioni, se non venire meno ai loro doveri? I pregiudizi evidenti, che esistevano e continuano ad esistere, sono una delle cause principali dell'ingiustizia e della distruzione che subiamo da anni. Credetemi, quello che sta succedendo qui non si può raccontare a parole. Nessuna mente può immaginarlo. Bisogna viverlo, vederlo ogni singolo giorno. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الخميس 18 من يناير، غزة فلسطين. اليوم 104 أيام من الحرب، 104 أيام من الحرب، بهارات قوية ومجازر عديدة، مئات الضحايا يسقطون يوميا، بالإضافة إلى الآلاف الجرحى. وما يصدمنا جميعا هو كيف يسكت العالم عما يحدث حتى الآن. أين العرب؟ وأين الحكام والرؤساء؟ أين المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان؟ أين العالم أجمع عما يجري هنا في غزة؟ صدمتنا في العالم الكبير جدا، لقد كنا على أمل كبير إنها ستنتهي غريبا، ولكن للأسف كل ما نسمعه على الأخبار يحبطنا ويحزننا للغاية. لا توجد ردود صارمة ولا وقفات جماعية لإيقاف هذه العدوان الوحشي على أبناء غزة وجنوبها. فالجنوب الآن أصبح حالته كغزة، والمدفعيات والقصف لا يتوقف أبدا، دمار كبير للمنازل والمستشفيات والبنية التحتية. نية الاحتلال واضحة للغاية، وهو عدم ترك ما يدعو للحياة هنا لإجبارنا على التنازل عن أرضنا. وللأسف ما يشجعه سكوت العالم الذي يكتفي بالتنديدات ويلقى خطابات لا تجد أي نتيجة. يقولون إنها ضد تهجيرنا، ولكن لم يقومون بأي أفعال تثبت ذلك حتى الآن. كما اتخذوا خطوات ضد روسيا لإرغامها على إنها حرب ضد أوكرانيا، وما نفع هذه المحاكم والمؤسسات التي لم تقم بواجبها بالكامل، والتخلي عن الانحيازات الواضحة التي كانت وما زالت سببا رئيسيا بما حل بنا من ظلم ودمار على مر السنين. صدقوني، ما يحدث هنا لا يوجد أي كلام يستطيع وصفه ولا عقل يستطيع تخيله. يكفي إننا نعيش ونرى يوميا. كفاكم ظلما يا قساوة، كفاكم ظلما يا قساوة العالم. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.